والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم السداد والصواب في أقوالنا وأفعالنا وفيما نأتي ونذر، آمين، إنه جواد كريم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في ذلك. أما بعد، فسوف نكمل ما سبق لابتدعناه في الدورة الماضية في كتاب المحرر للإمام بن عبد الهادي. قد سبق شرح ما تيسر من هذا الكتاب إلى باب صلاة التطوع. وكما هو معلوم أن دروس مثل هذه الدورات يسلك فيها في الغالب الشرح الذي يكون المقصود منه بيان مراد المؤلف وبيان ما يظهر مما يذكره من الأخبار، مع ذكر ما تيسر من كلام أهل العلم وشيء من الخلاف على وجه الإيجاز، مع بيان ما يظهر من الأقوال والأرجح في ذلك إن ظهر شيء من ذلك. فأسأله سبحانه وتعالى أولا وآخرا أن يرزقنا الصواب، وأن يرزقنا وإياكم الإعانة فيما توخينا من الإبانة، آمين، إنه جواد كريم. قال رحمه الله، قال الإمام ابن هادي رحمه الله: باب صلاة التطوع. من عادة أهل العلم خاصة الحنابلة في كتبهم أنهم يذكرون في ابتداء هذا الباب وهو صلاة التطوع، يذكرون أفضل الأعمال وأولاها وما هو الأولى بالاختيار والإكثار. وهذه المسألة مسألة شريفة، مسألة مهمة. وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع كلاما عظيما، بل أتى بالعجب العجاب لهذه المسألة، في مسألة أفضل الأعمال وما هو الأولى. وذكر وسرد رحمه الله على طريقة بعض أهل العلم من إطالة النفس في بعض المسائل، فذكر كلاما مفيدا وذكر أخبارا وذكر كلاما لأهل العلم. فأوصي إخواني بمطالعة كلامه ومراجعته في كتابه الفروع في باب صلاة التطوع أو نحو هذا الباب، فإنه أتى بما يثلج الصدر ويشفي النفس، فرحمه الله ورضي عنه، آمين. وهذه المسألة وهي مسألة أفضل الأعمال كما سبق اختلف في أهل العلم. فالمعروف في المذهب أن أفضل الأعمال يعني الأعمال المتطوع بها الجهاد في سبيل الله ثم النفقة فيه، وقيل وهو مذهب الشافعي رحمه الله إن أفضل الأعمال هو صلاة التطوع، يعني التطوع بالصلاة. وقيل إن أفضل الأعمال هو طلب العلم، وهو مذهب أبي حنيفة مالك وأبي حنيفة، وحكاه بعضهم عن جمهور أهل العلم. وجنح جمع من العلم إلى أنه لا يفضل شيء منها على آخر على الآخر، بل يشرع للعبد أن يجمع ما هذه الأعمال كلها وما تيسر منها، وأن يكون له نصيب من هذه الأعمال من الجهاد والنفقة فيه، من صلاة التطوع ما تيسر من رواتبها ونوافلها، وكذلك الحرص على العلم والاجتهاد فيه. وإن كان بعضهم رجح طلب العلم وقال إنه هو أولى الأعمال المتطوع بها، لكن لا بد من الجمع، وكل زمان ربما رجح بعض هذه الأعمال، ولأن الأدلة التي جاءت في هذا الباب مختلفة عنه عليه الصلاة والسلام، تارة تأتي بفضل الصلاة، وتارة تأتي بفضل الجهاد، وتارة تأتي بفضل العلم وغير ذلك، وتارة تأتي بفضل الصلاة المتطوع بها، أو فضل الصلاة في أول وقتها أو على أول وقتها كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب كلا بما يناسب حاله، وهذا هو الأظهر، وأنه يختلف الفضل من شخص إلى شخص، ومن حال إلى حال، ومن زمان إلى زمان، فلا يقال إن أفضل الأعمال هو هذا على جهة العموم، بل يختلف من حال إلى حال. ربما كان الجهاد أفضل الأعمال في بعض الأوقات، وينبغي للعبد أن يكون له نصيب من كل من هذه الأعمال التي ذكرت، لكن يكون اجتهاده في هذا الباب أكثر، وهكذا ربما كان في باب صلاة التطوع، وربما كان في طلب العلم. وعند ظهور الجهل وكثرة البدع وكثرة أهل الضلال وكثرة الداعين إلى ذلك والمفسدين، يكون العلم وطلبه أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال، خاصة أيضا في مثل هذا الزمان لكثر فيه الشر والفساد والدعاة إلى الباطل والملبسون وما أشبه، فهم كثير في كثير من الوسائل والقنوات. فلهذا وجب على طلاب العلم، وجب على من يجد من نفسه ميلا وصورا إليه، أن يجتهد في طلب. ثم مما ينبغي التنبيه إليه أن بعض الناس ربما كان له ميل إلى شيء من الأعمال، أو كان عنده هو أفضل الأعمال، فلا يكون في حق غيره كذلك، بل يختلف من شخص إلى شخص. مثلا لو أن إنسان يرى أن الجهاد هو أفضل الأعمال أو أنه من أفضل الأعمال ويرى أنه يميل إليه، وشخص آخر يرى نفسه أنه يحب الكثير من التطوع ومن النوافل وما أشبه ذلك، فإنه لا ينبغي أن يجعل هذا حكما لازما ولازما لعموم الناس، فما يناسب شخص لا يناسب شخصا آخر، وقد ما يكون في حال قد لا يناسب حالا أخرى، لكن كما سبق أنه يجمع هذه الأعمال هذا هو الأولى والأكمل، حتى يكون عنده تنوع في الأعمال فيكون أكثر وأعظم لثوابه. وهذا واضح حتى في أمور الدنيا، لو أن الإنسان عند أفضل أمواله الدنيا الذهب، ولو أن إنسان ليس عنده مثلا إلا الذهب، ما عنده إلا الذهب وحده، فالذهب وحده لا ينفعه، ولو أنه ليس لديه كسوة يكتفي بها أو طعام يأكله أو ليس عنده بيت يسكنه، ماذا ينفعه الذهب؟ وماذا تنفعه؟ ماذا لا ينفعه؟ وربما شخص آخر ليس لديه إلا شيء يسير من هذا المال، لكن عنده أصناف، عنده بيت يسكنه وطعام يأكله وثياب يستر بها عورته ولو كانت يسيرة، فإن حاله أفضل من حال ذلك الرجل الذي يملك الأموال العظيمة من الذهب ولا يملك غيرها من الأموال. فالتنوع في الأعمال كالتنوع أيضا في هذه الأحوال في الأموال في الدنيا، فأجناس الأموال التي يتنوع فيها وتكون سببا في اكتفاء الشخص وفي غنائه عن غيره، هكذا أيضا تنوعه في باب الأعمال، فينوع ويكون له مشاركة في أعمال الخير من صلاة تطوع، وكذلك طلب للعلم، وكذلك طلب العلم، وكذلك الجهاد بالنفس أو بالمال أو بما تيسر. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال عليه الصلاة والسلام، أخبر أنه ما اجتمع في عبد إلا دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلهذا كما سبق أن الجمع هو الأولى، وإن لم يتيسر فقد يكون الإنسان يحب أو يميل إلى شيء من الأعمال فيكون أفضل في حقه. وإن كنا نقول مثلا إن طلب العلم أفضل في مثلا في بعض الأحوال كهذه الأزمة، لكن شخص معين قد لا يكون ميل له إلى طلب العلم وله محبة للجهاد في الجهاد والنفقة فيه، فيأتي الإنسان مثلا يرى أن طلب العلم أفضل العلم فيريد أن يجعله عاما، وكذلك شخص آخر مثلا له محبة للنوافل، أو شخص آخر له محبة لصوم النوافل. فقد ثبت في خبر من حديث أبي أمامة أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فأخبره بما يناسب حاله. فلو أن إنسان لديه محبة للصيام، فجاء إنسان وقال: يا أخي أنت ربما لو أكثرت من الصيام أعظمك مثلا عن طلب العلم وعن صلاة التطوع تعمل هذا، وربما صرفه عن صوم التطوع ولا يسلك الطريقة الحسنة التي يريدها ذلك الشخص. فينبغي مراعاة الناس وما ميول وما يميل إليه الإنسان، فأنت ربما دعوته إلى طريقة هي أحسن من الطريقة التي هو عليه، لكن إذا بشرط أن يسلك الطريقتين جميعا أو أن يسلك الطريقة الحسنة إذا ترك الطريقة المفضولة. أما إذا دعوته وترك الطريقة الحسنة فلا هو سلك الطريقة الأفضل وترك طريقته الأولى، فليست من هذه وليست من سنته عليه الصلاة والسلام. وربما ترك كثير من الناس كثيرا من الأعمال بسبب من دلهم على طريقة يراها حسنة، فلا هو سلك الطريقة التي دعاه إليها وترك الطريقة الأولى، وهذا لا شك خلاف هديه. وقد كان عليه الصلاة والسلام طبيب القلوب وطبيب النفوس، فقد كان يخطئ ويعلم كل إنسان بما يناسبه، وربما دله على الصوم وربما دل على الصلاة وربما دل على غير ذلك الأعمال. فهذا هو مختصر ما يشار إليه في هذه المسألة، وهي مأخوذة من كلام أهل العلم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن حبشي القذعمي قال: طول القيام. هذا الخبر رواه مسلم، والرواية الثانية من رواية أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن حبشي القذعمي فيها أنه قال طول القيام، وهي رواية جيدة من أجل جريج، وجاء أنه صرح بالتحديد، فتكون رواية جيدة وتكون مفسرة لتلك الرواية، لأن القنوت يطلق على الطاعة وعلى العبادة وعلى الصلاة وعلى القيام، فهو لفظ يشمل هذه المعاني كلها. وجاء اللفظ الآخر مبين، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة طول القيام، ودل على أن القيام في الصلاة هو أفضل. وفيه دلالة على فضل صلاة التطوع كما أشار يصنف رحمه الله. وفيه أن أفضل الصلاة طول القنوت، والقنوت كما سبق يطلع على القيام، فالقيام في الصلاة هو أفضلها. واختلف العلماء في الركوع، هل أفضل الركوع أو السجود أو القيام؟ والصواب أن تكون الصلاة متقاربة، إذا أطال قيامها أطال ركوعها وسجودها، هكذا هديه عليه الصلاة والسلام وسنته. وعبد الله بن حبشي الخذعمي ليس له إلا حديث يسيرة، هذا الحديث وحديث آخر أيضا عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. قال رحمه الله عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وهذا الخبر رواه مسلم. وربيعة بن كعب الأسلمي صحابي جليل كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وله قصة حسنة مطولة رواه الإمام رحمه الله في قصة زواجه، كيف كان عليه الصلاة والسلام يلح عليه ويقول: أه يا ربيعة ألا تتزوج؟ فكان يقول يخبر أنه لا رغبة له في الزواج، رغبة في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويخشى أن يتزوج وأن تشغله وأن يشغله الزواج عن خدمته عليه الصلاة والسلام، فلم يزل يكرر عليه حتى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلحني. ثم بعد ذلك تزوج، وكان له قصة في إعانته له وما حدث له مع أهل زوجته، وهي في مسند أحمد رحمه الله. وفي هذا أنه في يوم من الأيام قال له عليه الصلاة والسلام قال: سل، لما رأى من جده واجتهاده ومحبته قال سل، لأنه شاب، والشاب في مظنة الحاجة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدل الناس وخاصة الشاب على ما يصلح في أمر دينه ودنياه، ويسأل قال سل أي حاجة من حاجات ربما عرضه من أمور الدنيا ومن حاجات الدنيا، لكن كانت همته عالية رحمه الله ومرتفعة، فلم يسأل من حطام الدنيا ولم يسأل من مالها ولا من شرابها، لا، قال سأل أمرا عظيما، قال أسألك مرافقتك، قال أو غير ذلك، يريد أن يجلب همته وانتباهه قال هو ذات، يعني ليس لي حاجة إلا ذات. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، والسجود من أفضل الأعمال، في حديث ثوبان إنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. في اللفظ الآخر عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فأمل أي حقيق أن يستجاب لكم، دلالة على فضل السجود وإطالة السجود. وإذا أكثر السجود فإنه يكثر من القيام ومن الركوع. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حبثت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. وحديث ابن عمر هذا أصل في مشروعية الرواتب وفي بيانها، وذكر أنها 10 ركعات. أنا قال حبيط من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل صلاة وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. حديث صحيح مسلم ركعة خفيفة. بنظر الآخر أنه كان لا يصلي إلا هاتين الركعتين بعد طلوع الفجر، وسيأتي شيء من أخبار. وحديث ابن عمر هذا وحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 قبل الظهر واثنتين بعدها عند البخاري، وحديث أم حبيبة من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الأحاديث الثلاثة هي الأصل في مشروعية الرواتب. وجاءت أخبار أخرى في هذا الباب من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولكن هي هذه أصح الأخبار وهي الأصل في هذا الباب. حديث ابن عمر في 10 ركعات، وهذا هو الصواب وقول جمهور أهل العلم، وهو مشروعية الرواتب. والرواتب على مراتب، أقواها وأعلاها مرتبة ركعة الفجر والوتر، وهاتان الركعتان لم يكن صلى الله عليه وسلم يدعهما لا حضرا ولا سفرا، بل كان يصليهما في حضره وفي سفره ويلازمهما عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض العلم إنه ليس في الرواتب غيرهما، وقال بعض العلم بوجوب ركعتين الفجر كما قول بعض التابعين، وقال بعض بوجوب الوتر، وإن كان الصواب عدم الوجوب لكن يدل على تأكدهما. والمرتبة الثانية من الرواتب بقية الرواتب، وهي ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد قبل صلاة الفجر. وآكد هذه الرواتب بعد الوتر وركعة بعد الوتر وركعتي الفجر ركعة المغرب، فإنهما ركعتان متأكدتان قد أمر بهما عليه الصلاة والسلام، وأمر بأن تصلى في البيوت، وقال صلوا هاتين الركعتين في البيوت، وقال هما من صلاة البيوت في ركعتي المغرب، فهما من أيضا من الرواتب المتأكدة. ثم يلي هذه الرتبة ما كان من غير الرواتب كما سيأتي، وهو النوافل المقيدة التي جاءت مقيدة وليست من الرواتب، وهي الرتبة الثالثة، وكالركعة كأربع قبل العصر، وكذلك حديث حبيبة 4 قبل الظهر و4 بعدها، فمنها 6 رواتب واثنتان بعدها من النوافل المقيدة. والمرتبة التي تليها سائر النوافل غير المقيدة، سائر النوافل غير المقيدة التي تشرع في كل وقت في غير أوقات النهي. وربما دخل في النوافل المقيدة صلاة الضحى وإذا قيل بعدم مشروعية المداومة عليها فلا تدخل، وإذا قيل بمشروعية المداومة عليها كما هو الأظهر فإن تدخل في النوافل المقيدة، ثم النوافل التي يكون لها سبب تشرع عند وجود أسبابها. فالمقصود أن أفضل ما يتطوع به هو الرواتب، وهي التي جاءت في حديث ابن عمر وهي 10 ركعات، وفي حديث عائشة ذكر 4 قبل الظهر كما سيأتي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري. وهذا رواه الترمذي شاهدا من حديث علي أيضا بهذا المعنى، في 4 قبل الظهر وركعتان بعده. فتبين من هذا أن الرواتب تنتهى 10 ركعات، 4 قبل الظهر و2 بعد، فنصيب الظهر 6 ركعات وهي نصف الرواتب، ونصيب بقية الصلوات النصف الثاني، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. فالظهر لها راتبة قبلها وبعدها، والعصر لا راتبة قبلها وتحرم الصلاة بعدها إلا إذن، والمغرب لا راتبة لها قبلها ويصلى بعدها ركعتان، والعشاء لا راتبة لها قبلها ويصلى بعدها ركعتان، والفجر قبلها ركعتان. إذا توزعت الرواتب الصلوات، منها ما تشرع قبلها وبعدها وهو الظهر، ومنها ما يشرع بعدها وهو المغرب والعشاء، ومنها ما تكون قبلها وهي صلاة الفجر، وهي 12 ركعة والصواب وهو الأظهر كما سيأتي في حديث أم حبيبة. والأربع قبل الظهر، الأربع قبل الظهر هذه تكون قبلها بعد دخول وقت، وسيأتي في الحديث الآخر ذكر 4 قبلها و4 بعدها. ويشمل الظهر صلاة الجمعة أيضا كما سيأتي أنه صلي بعد الجمعة ركعتين، فلها راتبة بعدها، واختلف هل 4 أو 2، وقيل إن صلى في بيته صلى 4 وإن صلى في المسجد صلى 2 ركعتين. والأظهر أنها 4 ركعات، أن راتبة المغرب، أن راتبة الجمعة 4، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث هريرة من كان يكون يصلي الجمعة أو إذا صلى أحد الجمعة فليصلي بعدها 4، وأقلها 2 ركعات، والسنة أن يصلى 4 ولا راتبة لها قبلها الجمعة. إذن هي باقية على الأصل، هي تشبه بقية الصلوات، فهي الجمعة يصلى بعدها راتبة وقبلها يصلى ما تيسر نافلة لا راتبة لها، وهي والله أعلم لأنها تشبه صلاة العيد، ولأنها عيد الأسبوع والعيد لا يشرع الصلاة قبله، فلهذا بل كان كما ثبت في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام إذا رجع من العيد صلى في بيته 2 ركعات كما عند ابن ماجه. فهكذا صلاة الجمعة يصلى قبلها يصلى بعدها ولا يصلى قبلها على جهة الراتب، أما قبلها كما جاءت الأخبار عند البخاري وغيره أنه يصلي ما كتب الله له وما تيسر، لا تحديد نافلة قبلها، كما يصلى قبل العشاء ما كتب له، وكذلك قبل المغرب، ولو صلى مثلا بين المغرب والعشاء واستمر إلى إقامة صلاة العشاء فإنه وقت يشرع فيه الصلاة، كما في حديث أنس وما جاء معناه أنهم كانوا يحيون ما بين العشاءين، فعلى هذا تكون الراتبة بعدها بعد الجمعة بعدها. والسنن والأفضل في الرواتب أن تصلى في البيوت، هذا هو السنة، ولهذا ذكر أن فأنصلي المغرب في بيته والعشاء في بيته، وصلاة الفجر كانت ساعة لا يدخل فيها أحد أو لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي 2 ركعات. وذكر المغرب في بيته، ليس المقصود أنه كان عليه الصلاة والسلام يخص صلاة الظهر أنه يصليها في المسجد، إنما كان والله أعلم أنه في النهار في الظهر وفي وسط النهار كان يشغل بأمور المسلمين وبحاجاتهم، وربما كان في المسجد وربما جلس فيه، فكان يصلي في المسجد حتى لا يفوت عليه، وربما شغل عن الصلاة فأخرها كما شغل وفد عبد القيس مرة فصلى راتبة الظهر بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. أما في الصلاة الليلية المغرب والعشاء في الغالب أنه يكون في بيته، فلهذا كان يصلي الصلاة المكتوبة في صلاة الراتب في بيته، وهذا هو السنة. الأصل في الفرائض أنها لا تصلى، لا يجوز أن تصلى إلا في المساجد مع الجماعة إلا لعارف، والأصل في النوافل أنها تصلى في البيوت إلا لعارف، هذا هو السنة. فالفرائض من خصائص الاجتماعات في المساجد والنوافل يخص بها البيوت، وهكذا كان عليه الصلاة إلا للأمور العارضة، يعني تحية المسجد أو يكون في المسجد فيصلي أو ما أشبه ذلك مما يكون سببه موجودا، أو ربما لو تشاغل عنها مثلا فاتته، فالسنة هو أن يصليها في المسجد. قال وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعة الفجر، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا أيضا يبين فضل هذه السنة، وأنه عليه الصلاة والسلام يتعاهد لم يكن على شيء من أشد تعاهدا منه على ركعة الفجر، إنه عند مسلم لم يكن إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر. أخبر عليه الصلاة والسلام قال ركعة الفجر كما عند مسلم خير من الدنيا وما فيها، وفي لفظ عند مسلم أيضا قال لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا دل على ما على شيء من الأعمال ذكر مثل هذا لكي يشد النفوس، لأن النفوس مجبولة على حب الدنيا، فيذكر الدنيا من باب الترغيب وأنه خير من الدنيا، وإلا فالدنيا وما عليها لا تساوي شيئا مقابل هذه الأعمال. لهذا قال لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال أحب الكلام إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. وفي اللفظ الآخر أنه قال في هذه الكلمة الأرض أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني هكذا كان يذكر في هذه الأعمال وفي هذه الأذكار حتى يجتهد في الحرص عليها، فهي من أفضل الرواتب. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحث عليها بفعله وبقوله. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، وفي رواية تطوعا رواه مسلم. وقد رواه الترمذي وصححه والنسائي، وهي 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال النسائي قبل الصبح، وذكر ركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء. الحديث في صحيح مسلم. والرواية الثانية عند النسائي كما ذكر المصنف رحمه الله الترمذي فسرت هذه الركعات، وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. في اللفظ الآخر عند النسائي قال وركعتان قبل صلاة العصر ولم يذكر بعد العشاء. لكن هذا اللفظ لا يثبت، فقال لأنه رواية رجل قال له فليح بن سليمان وهو ليس بالقوي وقد خالف الثقان، فتكون هذه الرواية مرجوحة. والصواب ما جاء في الرواية الأخرى أنهما ركعتان بعد العشاء، وأن العصر لا راتبة له، وهذه الرواية وهم. وإما يدل على أيضا أنه جاء مفسر من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، وفيه ذكر هذه الصلاة وفسرها ب12 ركعة، وذكر ركعتين بعد العشاء ولم يذكروا قبل العصر، وهذا الصواب. ولم يعهد ولم يعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على ركعتين قبل العصر، أو أنه كان يصلي قبلها 4، وما جاء أنه كان يصلي قبلها فلا يصح كما سيأتي بيانه رحمه من كلام صنف أيضا، أو كما سيأتي إشارة إليه في كلام صنف رحمه الله. وهذه الركعات من صلى لله وليس يوم وثنتي 10 ركعة فيه فضل كما سبق هذه الرواتب، وهذا من أصح الأخبار فيها. وفي بني له بيت في الجنة، وأن من صلى لله في يوم وليلة كل ما صلى هذه الركعات بني له بيت، فإذا صلى مرة ثانية بني له بيت في الجنة. فهذا الفضل وهو بناء البيت يحصل بكل صلاة تصلى، بكل كلما صليت هذه الرواتب، كلما وإذا حافظ عليها صار يبني البيوت والقصور في الجنة. وفي اللفظ وسيأتي ذكر المحافظة في على 4 قبل الظهر و4 بعدها والفضل ذلك، وأن الفضل في المحافظة. وفي اللفظ الآخر من ثابر كما سيأتي قال وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر أربع ركعات قبله وأربع بعد حرمه الله على النار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح قريب. وهذا حديث جيد لا بأس بإسناده، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد حرمه الله على النار. وجاء والترمذي رحمه الله من طريق آخر من صلى قبل الظهر أربعا وبعد أربعا حرمه الله على النار. والمصنف اختار هذا كأنه لأنه أقوى، وقد راجعت سنده عند الترمذي فتبين أن السند الذي أن هذه الرواية ذكر رحمه الله وهي من حافظ أقوى من الرواية الثانية وهي من صلى، وهو بكلا الطريقين يقوي أحدهما الآخر فيكون مجموع الطريقين جيد، بل هذا الطريق مفرده لا بأس به وهو من حافظ. وفيه ذكر الفضل مع المحافظ، وأن من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد حرمه الله على النار. وفي لفظ لم تمسه النار، وفي لفظ لم تمس لحمه النار أبدا. وجاء في لفظ آخر أنه عليه الصلاة قال عند النسائي لم تمس النار وجهه. وهذا اللفظ عند النسائي في ثبوته نظر، وفي سنده رجل مبهم وفيه لين، والصواب ما جاء في الرواية الأخرى وهو تعميم التحريم، وأنه قال لم تمسه النار بلفظ حرمه الله على النار، لم تمس النار لحمه أبدا. أما تخصيص الوجه فهذا له وجه أيضا من جهة أن مواضع السجود جاء في الحديث الصحيح أنه قال أن الذين يدخلون النار من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة أنهم يحترقون وتحرقون إلا دارات وجوههم، وفي اللفظ الآخر لا تأكل النار مواضع السجود. فهذا الحديث الصحيح يشهد لهذا اللفظ وأن التحريم ربما كان لمواضع السجود. ويظهر والله أعلم بالتأمل أن يقال إن ذاك الخبر الذي في الصحيحين وهو في من يشفع له فيخرج من النار أنه تحريم، أن هذا التحريم لمواضع السجود أو لدارات الوجوه ولوجوههم أنه في أهل التوحيد عموما، وأنهم لو عذبوا فإن النار لا تأكل مواضع السجود. أما هذا التحريم وهو من حرم من حافظ أربع قبل الظهر وأربعين بعده هذا تحريم عام لجميع البدن لكن مع المحافظة. ولا شك أن من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حري أن يحافظ على غيرها وأن يجتهد في كثير من الأعمال الحسنة الطيبة فيحرم على النار تحريما مطلقا. وفيه لم تمسه النار أبدا. وهذه الأربع قبل الظهر أربع منها رواتب، وأربع قبلها بعدها منها اثنتان من الرواتب واثنتان نافلة. ويمكن يقال إن الأربع قبل الظهر التي جاءت في حديث ابن حبيبة هذا غير الأربع التي جاءت في حديث عائشة، وأنها أربع كما قال بعض العلم أنها سنة نصف النهار وسنة زوال الشمس. وإلى هذا جنح العلامة القيم رحمه الله في زاد المعاد وقال ما معناه إن هذه الأربع التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها الأربع أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر غير الأربع الرواتب، وأنها أربع يصلى فيها في نصف النهار عند زوال الشمس وهو مقابل لانتصاف الليل، وهذا موضع تنزل الرحمة وهو نصف النهار، كما أن بعد نصف الليل إلى قريب ثلث الليل وموضع تنزل النزول الآية فهما وقت رحمة، هذا وقت نزول الرحمة ووقت فتح أبواب السماء، كما في حديث عبد الله بن السائب أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا عند زوال الشمس فقيل له بلاله فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فعلى هذا رأى أنه صلى أربع عند زوال الشمس ويصلى أربع أيضا ويصلى أربع رواتب فتكون ثمان. والقول الثاني أنها تدخل الأربع الرواتب داخلة في أن أربع الرواتب تدخل في الأربع التي ذكرتها عائشة، ولم يأتي هذا التفصيل الذي ذكره العلامة القيم لم يأتي في الأخبار. والقاعدة أن الصلوات إذا جاءت في وقت واحد من جنس واحد تداخلت، فمثله أيضا هذه الأربع. وجاء في حديث عائشة أنه من صلى أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، فيدخل بعموم هذا اللفظ تلك الأربع التي تصلى عند انتصاف النهار. ويظهر الله أنه عليه الصلاة والسلام لو كان يصلي ثمان ركعات لنقل، وكان يلازمها ويصليها عند انتصاف النهار لكان نقله من أظهر الأشياء ومن أبين الأشياء. وهذا وقد حسر الصحابة رضي الله عنهم وذكروا صفة صلاته فلم يذكروا على هذا الوصف الذي ذكر رحمه الله. قال: وعن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعاصم وثقه أحمد وابن المديني وابن حزين وغيرهم، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. هذا الخبر من طريق عاصم بن ضمرة، وعاصم بن ضمرة وإن كان لا بأس به لكن إذا روى شيئا وانفرد به وكان مخالفا لغيره فإنه لا يقبل منه، ولهذا ضعف هذه الرواية جمع من العلم وقال إنه لا يعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر وكان يلاجم هذه الصلاة، قال لا يحتمل من عاصم بن ضمرة مثل هذا الخبر، وقالوا إنه لم يذكره الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقله ثقات من الرواة. والمعروف في صلاة العصر هو من سنته القولية لا من سنته الفعلية، بل نقل علامة القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يرى أن هذا الحديث حديث باطل، أن حديث بل حكم عليه بعضهم بأنه موضوع، وهو حديث جاء مطول عند الترمذي وفيه أنه يصلي في أول النهار 4 ركعات وعند انتصاف النهار 4 ركعات وقبل العصر 4 ركعات، فذكر 16 ركعة 16 ركعة فحكموا عليه بعد لأنه لا يثبت، وأن المنقول والمعروف من سنته هو أنه حث عليها وقال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 كما سيأتي، أما ما جاء من فعله فإنه لا يثبت ولا يصح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه والترمذي، وقال حسن غريب وحابوا زرعة رواته. نعم، هذا الخبر لا بأس بإسناده من طريق محمد المسلم مهران سمع جده عن ابن عمر، وقد جوده جمع من العلم وصححه آخرون خلافا لمن ضعفه أو قال إن رواته أن فيهم واهيا أو أنهم ضعفاء، والأظهر هو قول من جوده لأن إسناده مستقيم وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله، رحم محتمل أنه دعاء ومحتمل أنه خبر، وأيهما كان فالمصلي على خير، لأنه إن كان خبرا فهو خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يرحمه، وإن كان دعاء فدعاؤه عليه الصلاة والسلام حري بالإجابة، وأنه دعا لمن صلى قبل العصر أن يرحم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. جاء في رواية من عبد الله بن عمر أنه من صلى قبل العصر 4 لم تمسه النار، لكن هذه رواية تثبت، وعلى هذا يكون الفضل في العصر أن الله يرحمه، وهذا هو رواية ثابتة، والفضل في صلاة الظهر 4 قبلها و4 بعدها أنه لا تمسه النار، فمن حافظ على هذه الركعات حرمه الله على النار في صلاة الظهر سنة الظهر، ورحمه في سنة في 4 قبل العصر، والأربع قبل العصر ركعتان ثم يسلم وركعتان ثم يسلم، كما سيأتي أن السنة أن يسلم من كل ركعتين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال في صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل قال في الثالثة مساء كراهية اتخذ أنها سنة، رواه البخاري وابن حبان، وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2. حديث أنس وحديث عبد الله المغفل في دلالة على مشروعية الصلاة قبل الصلاة في جميع الصلوات، أن يصلي قبلها، وجاء خصوصا في صلاة المغرب، جاء من إقراره حديث أنس أنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان يراك؟ قال: كان يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. اللفظ الآخر أن الداخل إذا دخل إلى المسجد يحسب أن الصلاة قد صليت، يعني يحسب أن صلاة المغرب قد صليت من كثرة من يصليهما، يعني عندهم كانوا يصلون الراتبة بعد المغرب في المسجد، يعني ربما صلىها بعض كثير من المسجد، فكانوا يبتدئون السواري ويصلون. فحديث عبد الله بن عمر: صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالث من الشهر. في اللفظ الآخر قال في الرابعة صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالث من الشهر ترى يتخذها الناس سنة، يعني سنة راتبة أو لازمة، فبين أنها حتى عليها، أنه حتى عليها، فثبت فيها الإقرار، ثبت فيها أنواع السنة الثلاثة، ثلاثة أنه أقر من فعلها عليه الصلاة والسلام حيث صليت وهو يراه، وأيضا حتى عليها بقوله عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث أنه هو صلاها عليه الصلاة والسلام كما عند ابن حبان. ورواية ابن حبان رواية جيدة على شرط مسلم، ففيه أنه صلاها وأنه أقر من صلى هذه الصلاة، وأيضا أنه حتى عليها. فيشرع الصلاة قبل الصلاة، قبل المغرب، وكذلك قبل العصر، وكذلك قبل العشاء. فهذه الصلوات الثلاث يشرع أن يصلى قبلها صلاة نافلة، لكن ليست راتبة، إنما الرواتب تكون بعدها في صلاة المغرب والعشاء. وعن زرارة ابن عن زرارة ابن أوفى، عندي موجود ابن أبي أوفى، وبعض النسخ ربما وجد ابن أبي أوفى وتصحيح زرارة ابن أوفى، وربما صحيح واشتبه بابن أبي أوفى، ومعروف عبد الله بن أبي أوفى هذا هو الصحابي بالكنية عبد الله بن أبي أوفى، أما هذا زرارة بن أوفى العامري الحرشي تابع جليل من العباد، توفي رحمه الله يصلي، وقيل أن توفي وهو ساجد فجأة رحمه الله ورضي عنه. أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام، رواه أبو داود. وفي سماع زرارة من عائشة نظر. وفي هذا ذكر مصنف رحمه الله في سماعه من عائشة نظر، لأن المعروف أن بينهما ساعد ابن هشام، فعن هذا يكون فيه انقطاع. وقيل على طريقة بعض العلم من يكتفي بالمعاصرة، وإن كان المعاصرة أنه يكون سميع منه، لكن بشرط أن لا ينفي السماع إمام واسع الرواية، ولا فإذا وجد في المعاصرة مع احتمال السماع ثبت، أما إذا كان مع نفي الأئمة الحفاظ السماع فإنه لا يكتفى بالمعاصرة في هذه الحالة. المقصود من هذه الرواية موضع نظر، لكن كونه جاء أنه يصلي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي أربع، إذ أنه يصلي في بيته، وفي أنه ربما صلى قبل النوم عليه الصلاة والسلام، والمعروف في صلاته في الليل أنه كان يصلي بعد النوم، بعد نومه ويتهجد. هذا المعروف في الأخبار زيد بن خالد، ومن حديث ابن عباس، في أحاديث عائشة المعروفة الصحيحة، حديث حذيفة، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. هذا هو المعروف في الأخبار أنه كان يصلي بعد قيامه من النوم عليه الصلاة والسلام، ربما صلى كما جاء في هذا الخبر قبل ذلك. لكن في هذا الخبر أيضا جاء عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي تسع ركعات ثم بعد ذلك نقص إلى سبع. فقد يقال إنه مما يوهم هذه الرواية أن المعروف أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 أو 13 ثم نقص بعد ذلك، لا أنه ابتدأ التسع ثم نقص، لا، كان يصلي 11 أو 13 على اختلاف الروايتين كما سيأتي ثم نقص. وتوهم هذه الرواية أنه كان في جميع ابتدائه وفي جميع أحواله أنه كان يصلي 11، أنه كان يصلي 9 ثم بعد ذلك نقص، أو مما يوهم هذه الرواية ويقوي الانقطاع الذي ذكر مصنف رحمه الله. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح حتى إني لا أقول أقرأ بأم الكتاب أم لا، متفق عليه. وفي هذا أنه كان يصلي عليه أنه كان يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر وهما الركعتان الراتبتان، وفي أنه قالت فأقول هل قرأ بأم القرآن، فالمراد تخفيفهما لا أنه كان لا يقرأ، فقد كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، هو ربما قرأ معهما ما تيسر كما سيأتي، فكان يقرأ. لكن لما قارنتها بصلاته بالليل وكان يصلي صلاة الليل ويطولها عليه الصلاة والسلام، وجاء في الأخبار أنه يطيلها جدا وربما قرأ فيها سورة طويلة، حتى أنه ربما قرأ البقرة والنساء ثم قرأ آل عمران، آل عمران في رواية ثانية قرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة، في رواية أنه قرأ الأنعام والأعراف، شك الراوي في أنه كان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام. وفي حديث حذيفة عند النساء أنه في ليلة صلى أربع ركعات، وفي حديث خباب أنه في ليلة صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ولم يصلي غيرهما، ففيه أنه كان يبعث ربما أطال جدا عليه الصلاة والسلام، فكأنها لما نسبت هاتين الركعتين إلى صلاة في الليل وكانت قصيرة جدا بالنسبة، فلهذا قد أقرأ بأم القرآن من جهة بيان أنهما ركعتان خيرتان. وجاء في حديث عند أبي داود حديث بلال أو من رواية بلال عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر له بلال أنه تأخر عليه قال إني أصلي هاتين الركعتين، وقال لو يعني لو تأخرتما تأخرت لا أحسنتهما وأجملتهما. فلا شك أنه سيقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر، والمشروع هو تخفيفهما في قراءتهما وفي ركوعهما وفي سجودهما. وهكذا كانت سنة عليه الصلاة والسلام، كان يبتدئ صلاة النهار بصلاة خفيفة وهما ركعتا الفجر، كما كان يبتدئ صلاة الليل كما سيأتي بركعتين خفيفتين، فكان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ويفتتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين وهما راتبة الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منه وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والآية التي في البقرة الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلم، رواهما مسلم. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام ربما خفف القراءة، وفيه أيضا أنه لا بأس أن يقرأ بشيء من القرآن، أنه لا بأس أن يقرأ بشيء من القرآن بشيء من الصلاة بشيء من القرآن ولو بسورتين، فلو أخذ قرأ انتقى آيات من سورة ثم انتقى آيات من سورة لا بأس بذلك، كما قرأ عليه الصلاة والسلام بآية الإيمان من سورة البقرة وآية الإسلام من سورة آل عمران، فقرأ في هذه من سورة وهذه من سورة، ففي ذلك لا بأس أن يقرأ من أواسط القرآن أو من أواخره أو من أوائله، كما قرأ عليه الصلاة والسلام في هاتين الركعتين في هاتين الآيتين من هاتين السورتين. وفيه أيضا أنه لا بأس أن يقرأ، بل يسرع أن يقرأ فيهما بسورة كاملة، لكن حيث قرأ فيهما بسورة كاملة قرأ بالسورتين الخفيفتين، سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون وسورة صمد قل والله أحد، بسورتي الإخلاص وهما سورتان مبنيتان على التوحيد، فأحدهما على التوحيد العملي وهو سورة قل والله أحد، والسورة الثانية على التوحيد العلمي وهي سورة الصمد. فكان يقرأ بهاتين السورتين، وأشار بعض العلم إلى هذا المعنى وأنه خصهما لأنهما فيهما ذكر التوحيد العلمي والعملي، فافتتح صلاته بهاتين الآيتين وبهاتين السورتين، إشارة إلى ابتداء على التوحيد والإيمان إقرارا ونطقا واعتقادا. وأيضا فيه كما سبق إشارة إلى أنه كان يخف عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن وصحيح غريب. وقد تسلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث وصححوا فعله الاضطجاع لا أمره به. وحديث عائشة هذا بأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعة الفجر اضطجع على شقه الأيمن، والاضطجاع جاء بعد الوتر كما حديث ابن عباس، وجاء بعد ركعتي الفجر، ويظهر الله أعلم أن الذي بعد الوتر كان للراحة والنوم، ربما نام عليه الصلاة والسلام فكان يرتاح بعد الوتر. والصواب أنهما اضطجاعان خلافا لمن ادخل أحدهما الآخر، وكأن ذاك لأجل الراحة من قيام الليل، فقد كان يطيل القيام جدا عليه الصلاة والسلام، وهذا لأجل الاستعداد لصلاة الفجر، فكان يضطجع على شقه الأيمن كما في هذا الخبر. والمعروف كما ذكر المصنف رحمه الله أنه من فعله، وجاء في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام صلى أحدكم ركعة الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، جاء الأمر به. وأمر عبد الواحد بن زياد على الأعمش وضعفه بعضهم، ومن طعن فيه هو شيخ الإسلام رحمه الله، بل أشار إلى أنه حديث لا يصح، وعد هذا من مبالغاته رحمه الله، وإلا فهو حديث جيد وإسناده مستقيم عند جميع العلم. وعبد الواحد بن زياد رواة الثقات الأثبات أيضا عن الأعمش فيكون ثبت بسنته القولية الفعلية وبسنته القولية، ويكون مستحبا وليس واجبا، لأنه ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة إذا ربما اضطجع ربما تحدث معها حتى تحضر الصلاة، وربما اضطجع عليه الصلاة والسلام إذا كنت وياك غضبا حدثني، وربما اضطجع عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه ليس بواجب الاضطجاع. وقد اختلف العلماء الاضطجاع، فمنهم من غال وقال إنه واجب، بل ركب بعضهم الشرط كابن حزم رحمه الله وجعله شرطا في صحة صلاة الفجر، ولا شك أنه قول باطل. ومنهم من قال في الجانب الآخر وقال إنها ليست مشروعة بدعة، ومنهم من توسط وقال إن كان من عناء وسعد وأراد أن يرتاح فشرعة، وإن كان غير ذلك فهي مباحة في حقه. وإذا اضطجع لأجل عموم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام فلا بأس، خاصة إذا قيل بثبوت هذا الخبر من حديث أبي هريرة فليضطجع، فيدل هذا الحديث على عموم المشروعية وعموم التأثي بالخبر الآخر من حديث عائشة، فثبت الخبران من جهة فعله ومن جهة قوله، فيشرع الاضطجاع على الشق الأيمن إذا تيسر ذلك، وهذا يكون في البيت لا في المسجد. ولعل من قال إنه بدعة أنكره إذا كان الاضطجاع في المسجد، لأن الاضطجاع في المسجد غير مشروع، لأنه ربما يكون يؤذي غيره، وربما غلبه النوم وأحدث، وربما أيضا أخذ مكان غيره وضايق غيره، فإنما المعروف أنه كان يفعله في بيته عليه الصلاة والسلام، وإذا خرج صلى بالناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان، وصحه البخاري، وقال أحمد في رواية الميمون وغيره عنه إسناده جيد. وقال النسائي: وهذا الحديث عندي خطأ. وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم. وقال الدارقطني: الصحيح ذكر صلاة الليل دون ذكر النهار. حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا استدل به بعضهم على وجوب أن يكون التسليم من ركعتين لصلاة الليل لحصر المبتدأ والخبر في قول حصر صلاة الليل مثنى مثنى، وذهب آخرون الجمهور إلى أنه سنة، والأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين، هذا هو الأفضل والسنة. ولو وصل وصلى خمسا أو صلى تسعا سردا أو سبعا سردا فلا بأس، وهذا هو الأظهر، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى سبعا سردا وتسعا سردا وصلى خمسا سردا. وجاء صفات أخرى أيضا محتملة في السرد وفي الفصل، في الفصل والوصل، فدل على أن الأفضل هو الفصل في صلاة الليل، ولو سرد ولم يفصل فلا بأس، جمعا بين الأخبار في هذا الباب. فإذا خشي أحدكم صلى ركعة وحدوثه له ما قد صلى، قل إذا خشي أحدكم صلى، يدل على أن الوقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، واختلف العلماء هذا، لكن هذا هو يدل عليه هذا الخبر. وما جاء بمعنى حديث ابن عمر عند الترمذي أنه إذا قال إذا ذهب الليل أو إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر، فدل على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر. وفيه أيضا أن الوتر يكون بركعة واحدة، وأن الوتر يطلق على الركعة المفردة، ولقد توتر له ما قد صلى. اختلف العلماء في الوتر هل يطلق على جميع صلاة الليل أو على الركعة المنفردة، والصواب أن يقال إنه إذا كانت صلاته متصلة جميعا وصلاها ووصلها من يصلى خمسا جميعا أو ثلاثا جميعا مثلا سردها فالجميع وتر، وإن صلى ركعتين ركعتين ثم صلى ركعة واحدة فما قبلها شفع، وصلاة الوتر هي هذه الركعة الواحدة. وفي دلالة على أن الوتر أنه لا بأس أن يصلى ركعة واحدة، وأنه لا بأس أن يوتر له أن يوتر بركعة واحدة. حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس عند مسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، وإن كان الأفضل أن يزيد على الركعة وأن يشفعها بركعتين فأكثر، وإن فثبت الخبر من حديث أبي أيوب أيضا: الوتر حق فمن شاء يوتر واحدة فليفعل، الحديث والأخبار أخرى في هذا الباب. وفي الرواية الثالثة: صلاة الليل والنهار، واختلف العلماء في هذه الرواية، وجودها بعضهم بذكر النهار منهم طريق علي بن عبد الله الأزدي البارقي، وبعض قال إنه خطأ كالنسائي، ومن اعتمد قال إنه جيد الرواية، ويشهد له أن غالب صلاة عليه الصلاة والسلام كانت ركعتين، فكان يصلي ركعتين، صلاة الجمعة ركعتين، وينال صلاة العيد ركعتين، وهكذا غالب الصلاة ركعتين، وأمر المأذن داخل المسجد يصلي ركعتين، وكذلك صلاة التوبة ركعتان، وهكذا كل الصلوات ركعتان ركعتان. فأيضا صلاة الليل والنهار، لكن في صلاة النهار أشد منه في صلاة الليل لوجبت فيه الخبر، وهو الذي جاء في أكثر الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل ركعتين. وقد روى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة يفصل بين كل ركعتين، وقال يسلم بين كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وفي هذا أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا نص في هذا الخبر. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام كان أكثر صوم في شعبان، واختلف العلماء في هذا، لكن هذا الخبر يدل على أن أفضل الصيام هو في شهر الله المحرم، وأن شهر شعبان له فضله، لكن هو عليه الصلاة والسلام ربما ترك العمل وعمل في غيره لأسباب تقتضي ذلك، فثبت مشروعية أو فضل هذا الصوم فضل شهر الله المحرم من قوله، وشعبان أيضا من فعل حيث كان أكثر ما كان يصوم في هذا الشهر عليه الصلاة والسلام. وجنح بعض العلم لأن الصوم صوم مطلق وصوم غير اختيار الرجب رحمه الله، وقال إن شعبان هو أفضل الصوم لأنه قبل رمضان، وهو كالراتب للصلاة قبلها، فهو يصوم قبل رمضان كما تصلي قبل صلاة الظهر مثلا، فهو كالراتب قبلها فهو أفضل. وقال إن صيام شهر الله المحرم هو من باب النفل المطلق والصلاة المطلقة، فهو أفضل الصوم المطلق، كما أن الشهر كما أن شعبان هو أفضل منه من جهة أنه قبل رمضان، وأنه راتبة له مقدمة بين يديه ويتهيأ لهذا الشهر. وهذا التفصيل لا دليل عليه، وهذا الخبر نص في هذا الباب، وهو أنه عليه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وذهب جمهور العلماء إلى أن الرواتب أفضل، ويقال فيه ما يقال في شهر في صوم المحرم، وهو أن صلاة الليل هي أفضل الصلاة، وهي أفضل من سائر الرواتب، إلا صلاة الوتر فهي من الرواتب وهي أفضل صلاة الليل. فأفضل الصلوات النافلة مطلقا هي صلاة الليل، ثم يليها سائر الرواتب، ثم يليها النوافل المقيدة، ثم يليها النوافل المطلقة. وعن قال ورواه النسائي شعبة مرسلة، يعني أن شعبة أرسله، يعني رواه من رواية يعني عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن حميد بن عبد الرحمن عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين ودون اللتين قبلهما، ثم أوتر بذلك 13 ركعة. رواه مسلم. عندنا الظاهر والله أنه غلط في طبع، لأنه ذكر 15 ركعة هو 13، لأن ذكر ركعتين 7 مرات ثم الوتر، هو غلط في زيادة ركعتين، صاب أنه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين ثم أوتر، ثم صلى ركعتين ثم أوتر، يعني في السابعة، فست تسليمات 12 ركعة، والوتر هو 13، فتكون 13 ركعة. هذا هو الرواية المعروفة. وهذا الخبر عن زيد بن خالد جاء في معنى حديث ابن عباس أيضا، في معناه أنه عليه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. وأيضا في معنى حديث عائشة أنه عليه صلى 13 ركعة كما سيأتي، في دلالة على أنه كان يصلي هذه الصلاة على هذه الصفة، وأنه ربما صلى 13 ركعة وربما صلى أقل، وانتهى وكانت صلاته أقل ما صلى 7 ركعات، وأكثر ما صلى 13 ركعة عليه الصلاة والسلام، وكان يسلم من كل ركعتين كما هو ظاهر هذا الخبر ونص الأخبار الأخرى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت كل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما لم، أنت المقدم وأنت الواقف، لا إله إلا أنت أو لا إله غيره. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو مية: ولا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه. ورب للبخاري: ومن يرضي لهما أنت رب السماء والأرض، بدل لك ملك السماء والأرض. وفي آخر: أنت إله إلى إله إلا أنت. وفي لفظ لمسلم: أنت قيام السماوات والأرض. وللنسائي في آخره: ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعند ابن ماجه: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث في ألفاظ شريفة وعظيمة بين العلم وشرحها، فيحسن مراجعة كلام العلم في هذه الأخبار. وفي أنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بهذا، وربما استفتح بغير يده، وكان استفتاحه يطيل عليه الصلاة والسلام خاصة في صلاة الليل يستفتح. وجاءت عنه أخبار كثيرة في هذا الباب، وأنه كان ربما سبح عشرا وحمد عشرا وهلل عشرا وسبح عشرا واستغفر عشرا وقال أعوذ بالله من ضيق المقام عشرا، وربما قال اللهم رب جبرائيل ومكائيل وإسرائيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك. وقد جاء أخبار كثيرة أنه كان ينوع الاستفتاح خاصة في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله صح في الخبر، أما عند البخاري من طريق عبد الكريم بن أمية، والبخاري وعبد الكريم بن أمية هذا أبو المخارق وهو ضعيف ومتروك، والبخاري لم يقصد التخريج له، إنما لأنه جاء من طريقه هذه الرواية، فلأجل هذا ذكره استطرادا رحمه الله. وقد صحت هذه الرواية قول ولا حول ولا قوة إلا بالله عند ابن ماجه وغيره، فهي من ضمن الخبر وثبتت في الخبر أيضا. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. وفي أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما وعظ في الليل وربما وعظ أهله، كان ربما استيقظ من الليل وعظ أهله. وبوب البخاري رحمه الله عليه باب العلم والعظة في الليل، أنه بدلالة عنه لا بأس من دروس العلم في الليل والعظة أو العظة في الليل. فكان يعظ أنا عليه الصلاة والسلام، وكان يحثهم من يوقظ صواحب الحجرات، يعني يامر كان يامر بعض الخدم وصواحب الحجرات كنا أزواجه رضي الله عنهم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. وفيه دلالة على فضل قيام الليل، وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يحث على قيام خاصة الشباب، وكان عبد الله بن عمر من الشباب في ذلك الوقت، عبد الله بن عمر، فكان يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، دلالة على أن من كان له عمل صالح السنة يداوم عليه. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، وفيه تحفيز النفس بذكر حال ليست محسنة من باب الاجتناب حتى تجتنب، وأن هذه الحال لا يحسن الابتداء بها ويحسن مجانبة حال صاحبه، كما قال لا تكن مثل فلان، وقال فلان ولم يذكره بالاسم كما يعالج عليه الصلاة والسلام، يقول ما بال أقوام كما في هذا الخبر. وعن عاصم بن ربرة عن علي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوثروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب وعاصم اختلف فيه. ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره: وعاصم يخرج له الحاكم صدرك، فإنه يخرج للضعيف والثقة والمتروك والمتهم. وهذا خبر من طريق عاصم ولا المصنف، لكن له شاهد عند أبي داود من حديث عبد الله المسعود رواية أبي عبيدة عن عبد الله ومنقطع، لكن بمجموع الخبرين يكون خبر من باب الحسن لغيره. قل يا أهل القرآن، يعني أهل، إما المراد الذين يلازمون القرآن قراءة وتلاوة أو الحافظين لها المعتنين به، أو ثروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر، دلالة على عدم وجوب الوتر، وإن لما خص به أهل القرآن دلالة على فضل الوتر ومشروعية الوتر ومشروعية ملازمة الوتر كما هي سنة عليه الصلاة والسلام. وعن الحجاج بن أخباك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. رواه أحمد، وحجاج غير مشتج به ولم يسمعه من عمر. والحديث طريق الحجاج بن أخباك، وفيه أيضا انقطاع، فهو ضعيف، وله شاهد من خارج من حذافة. رواه أبو داود أو ذكر صاحب البلوغ رحمه، ذكر صاحب البلوغ رحمه الله الحافظ الحجر. وفي الباب حديث آخر صحيح لم يذكره المصنف المحرر هنا، ولم يذكره الحافظ الحجر البلوغ غيره، وحديث أبي بصرة وأصح من هذين الخبرين، أصح من حديث عبد الله بن عمرو، وأصح من حديث خالد بن حذافة، وهو أن رواه أحمد بإسناد صحيح برواية عمرو بن العاص عن أبي بصرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد زادكم صلاة هي صلاة الوتر. وفيه دليل على تأكد هذه الصلاة وأن الصلاة مستقلة بنفسها، وفيه أنها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، قال: صلوا ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. ففي دلالة على أن هذا هو وقت صلاة العشاء الوتر، وفي دلالة على أن الوتر يدخل بصلاة العشاء، ولهذا لو جمعت العشاء مع المغرب دخلت صلاة الليل وصلاة دخل وقت صلاة الليل وقت صلاة الوتر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاة هي خير من حمر النعم، ألا وهي خير من حمر النعم. حمر جمع أحمر، وربما نسك بعض النسك حمر، حمر جمع حمار، يعني حمر بتسكين الميم، حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. رواه البيهقي بإسناد صحيح من طريق يحيى بن أبي كثير وهو مدلس ويرسل. وهذا أيضا الخبر إن صح فيه أيضا جاء من الفضل في صلاة ركعتي الفجر ما جاء في صلاة الوتر، ويدل على تأكد هاتين الصلاتين وهما صلاة الوتر وركعتا الفجر. وكما سبق فقد كان عليه الصلاة والسلام يحذر عليه حضرا وسفرا، وجاء بفضله ما أخبار أخرى وأنه تصلى على كل حال ولا تترك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. وهذا هو السنة، أن يكون الوتر هو آخر الصلاة، والسنة في الوتر أن يكون من آخر الليل من يسر له. فمن كان من عادة أن يصلي آخر الليل، أو كان له وتر من آخر الليل، أو لم يأمن النوم من آخر الليل، السنة أن يصلي من آخر الليل وأن تكون آخر صلاة الوتر. قال: من طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، ومن لم يقم أو فان يصلي من أول الليل يصلي من أولين. وفي حديث جابر قال: فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقد كان ابن عبد الوكر يصلي من أول الليل، وكان ابن عمر بن عمر خطاب يصلي من آخر الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حذر هذا، يعني أبا بكر، وقال عن عمر: قوي هذا. وفي أنه أن الوتر يكون من آخر الصلاة، هذا هو السنة. وإذا كان الإنسان من عادته يوتر من أول الليل واستيقظ من آخر الليل فلا بأس أن يصلي من آخر الليل، لا بأس، لأن المراد جعل صلاتكم بالليل وترا هذا هو الأفضل وهو السنة وهو الأكمل. وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر ركعتين كما حديث سلمة وعائشة، صلى لبيان الجواز. أو يقال إنه اجعل آخر صلاتكم بالوتر في الصلاة الوتر المتصل بالصلاة، أما إذا صلى من أول الليل ثم نام ثم استيقظ فهي صلاة ثانية، وهو لا يوتر وتر ثاني كما سيأتي، إنما يصلي ما كتب الله له ولا يعيد الوتر. وعن أبي سلمة رضي الله عنه ورحمه، هذا تابعي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وجالس وإراد يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. رواه مسلم. وعن مشروق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 97 و11 وسوى ركعتي الفجر. رواه البخاري. وفي هذا الخبر حديث عائشة بروايتيه أنه عليه الصلاة والسلام ربما صلى 13، ربما صلى 11، وأكثر ما كان يصلي 13، وأقل ما كان يصلي 7 ركعات هكذا. وصلاة مختلفة، صلى عليه الصلاة والسلام 11 ركعة وكان يصلي من كل ركعتين، وصلى 13 ركعة وكان يصلي من كل ركعتين، وصلى 4 ثم 4 واختلف هل هما متصلة أو مفصولة، ثم صلى بعد ذلك عليه الصلاة والسلام 3، وصلى عليه الصلاة والسلام 8 ثم صلى 5 وتردها، هذه صفة أخرى. وصفة أخرى أيضا صلى 9 ركعات وجلس في التاسع في الثامنة ثم قام وصلى التاسع، وصلى 7 ركعات ثم سردها، وهكذا. فكان يلوح صلاة الليل من بعد البيان أن صلاة الليل مبنية على السعة ومن كتب وتيسر أن يصلي على صفة من هذه الصفات فله ذلك. وفي دلالة على أنه لا بأس أن يصلي 13 ركعة، وإن زاد فلا بأس. وقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد كما سبق أنه صلى 13، حديث ابن عباس أنه صلى 13، وبعضهم رأى أنه لا يزاد على 11 ركعة. والصواب ما دلت على هذه الأخبار، وحديث عائشة صريح في ذلك أنه صلى 13 ركعة، لكن تقلد من تقلد الحافظ بن حجر رحمه الله ويرى أن صلاته ما زاد على 11 ركعة، وهكذا العلامة القيم رحمه الله أيضا يرى ذلك وأنه لا يزاد على 11 ركعة وأن هذه سنته عليه الصلاة والسلام. لكن من تأمل الأخبار تبين أنه عليه الصلاة والسلام يكون يتكلم، ربما صلى 13، ربما صلى 11 ركعة. وعائشة رضي الله عنها خبرها جاء في 12 وجاء في 13. ولو فرض أننا عرضنا صفحا عن رواية عائشة رضي الله عنها لما قيل فيها من اضطراب، فالروايات الأخرى صريحة في أنه صلى 13 ركعة. ثم عائشة رضي الله عنها لم تنقل من كلامه أو من قوله أنه قال إني لا أزيد أو أني أصلي 11 ركعة، إنما قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غير 11. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها ليس لها إلا ليلة في أول الأمر، وقد اجتمع عنده عليه الصلاة والسلام وكانت لها ليلة من بين الليالي، ثم كان لها ليلة أخرى ليلة سوداء بعد ذلك، فهي حكت ربما حكت في بعض الليالي التي يكون عندها فيها، والليالي أخرى وفي حديث كما في حديث عباس عند ميمونة صلى 13، علي زيد بن خالد أيضا. المقصود أنه كما قيل صلاة الليل مبنية على التخفيف، وحسب قوة الإنسان ربما أطال القيام والركوع والسجود فخفف الركعات أو قلل الركعات، وربما خفف القيام والركوع والسجود وأطال في الركعات، فكلما تيسر فما تيسر له صلى. وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة عند أحمد وابي داود أنه عليه ما زاد على 13 ولا نقص عن 7، ولا نقص عن 7. فهكذا كان هدي عليه، لكن في أول الأمر كان يصلي 13، ثم نقص عليه الصلاة والسلام، ثم لما بدن أو بدن وحمل اللحم صلى 7، ثم صلى 9 وتوفي وهو يصلي 7 عليه عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على الحديث القيم لعلي رضي الله عنه. يقول ذكرت في الحديث أن من صلى في يوم وليلة في يوم ثنتي 10 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هل إذا كان يحافظ عليها أم أنه إذا صلى كل يوم ثنتي 10 ركعة بني له كل يوم بيت؟ ظاهر الحديث أنه كلما صلى بني له، من صلى في يوم وليلة، فإذا صلى في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، إذا صلى ثنتي 10 ركعة ثانية بني له. فهو يبني كل ليلة كلما صلى بني له، يعني صلى في يوم وليلة في يوم بني له بيت، وهكذا كلما صلى بني بيت آخر، وهكذا هذا وضعه وخبره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت في صلاة راتبة أو نافلة 4 ركعات، هل يجب علي نفصل بين التسليمتين باستغفار أو كلام أقوم مباشرة؟ المقصود السنة الفصل بس، أما لو وصلتها مباشرة فلا بأس، لو قمت بعد السلام مباشرة فلا بأس، لأن الفصل بالاستغفار أو بالذكر هذا بين الفريضة والنافلة أو الراتبة، أما بين النافلة والنافلة فلا، لأنه يخشى من وصلك للنافلة بالفريضة أن تشبه على غيرك، ربما وسوس الشيطان للإنسان بعد ذلك، أو يظن من يراك أنك تصل أنك تصل هاتين الركعتين أو هذه النافلة بالراتب. السنة هو الفصل، وتميز الفريضة من النافلة، كما حديث معاوية عند مسلم حديث عبد الله بن خباب أنه قال دعاه عبد معاوية لما صلى في المقصورة، دعاه وقال معاوية رضي الله عنه رأيتك تصل صليت الفريضة ثم صليت ركعتين، فقال لما معنى إنك لم تفصل، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نفصل صلاة بصلاة حتى نفصل بكلام أو سلام. وحديث عمر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي، حديث من حديث أبي رمثة البلوي أنه قال صليت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر وعمر خلفه، فقام رجل أو هو قام بعد الصلاة يصلي، فأمسك عمر رضي الله عنه بثلاثه فأجلسه، فقال له عمر رضي الله عنه: إنه لم يهلك أهل الكتاب إلا بأنهم لم يكن فصل بين الفرض والنافلة أو كما قال. فقال عليه الصلاة والسلام: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. دل على أنه يشرع الفصل بين الفريضة والنافلة بقيام أو كلام أو ذكر، وهو الأفضل والأكمل. قل عندما يفوت على الشخص مثلا صلاة الظهر مع الجماعة، فهل إذا أراد صلاتها يصليها أربعا ثم يصلي، وهل يقال أجر واجب ذلك، وهل تقاس على صلاة الفجر عندما نام عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعة الفجر؟ نعم، هكذا هو السنة. السنة أن يصلى قبلها أربعا أو بعد أربعا، سواء صلاها مع الجماعة أو صلاها منفردا أو مع جماعة خاصة في البيت. لكن إذا صلى، إذا فاتت الصلاة في المسجد ففاته فضل الجماعة إذا كان مفرطا أو مضيعا، أما إذا كان على معذور فأخر لعذر فأجره كامل في صلاة الجماعة، وكذلك يصلي أربعا قبلها وأربعا بعدها، فهذا شامل لكل صلاة السنة، سواء صلى في المسجد أو مع الجماعة خارج المسجد أو منفردا أو مع أهله. ما الفرق بين الراتبة والنافلة من حيث الأجر؟ الراتبة أفضل وأكمل، الراتبة مثل ما جاء في حديث أم حبيبة: ما صلى في يوم ثنتي عشرة الله له بيت ثنتي من الجنة، بني له بيت في الجنة. فالرواتب تأكدت من جهة القول ومن جهة الفعل، أما النوافل فقد تكون تأكدت من جهة أنها عموم احتسابه، أو من جهة القول كما في حديث كما في الصلاة أربع قبل العصر: رحم الله ما صلى قبل العصر أربعا، ولم يأتي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها أو كان يداوم عليها. يتأخر أذان صلاة الظهر بالعمل نصف ساعة، فهل يشرع أن يصلي أحد سنة الظهر قبل الأذان ولا يستطيع أحد يؤذن لوجود بعض الإخوة نائمة في المصلى؟ صلاة الظهر معلقة بالوقت، فإذا دخل الوقت يشرع سواء كان يؤذن أم لم يؤذن، فإذا علمت أن الوقت قد دخل أو غلب على ظنك أن وقت صلاة الظهر دخل شرعت الصلاة. لكن السنة أن تكون تلي الأذان، لأن يحصل به مصالح: إجابة المؤذن، ثم هو يكون قد انتظر هذه العبادة عبادة الأذان، ثم أيضا يدخل في عموم قوله عليه السلام: بين كل أذانين صلاة. لكن هذا لو لم يؤذن هذا الفضل حاصل، خاصة إذا أدل للصلاة أو سمع الأذان فيشرع أن يصلي إذا في احتفال، فإن تيسر في المسجد فلا بأس، وإن صلى في بيته فلا. فقد ثبت في الخبر عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا قبل الظهر ثم يخرج فيصلي بالناس، قال: ثم يعود فيصلي ركعتين، ثم يصلي العصر، ثم يعود عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وإذا كان في المسجد قوم نائمون السنة أن ينبهوا، وأن إذا كان في وقت صلاة أو كان في مضايقة للمسجد. يقول: راتبة الفجر هل تسمى بالرغيبة وهل تستحب رجعة بعدها؟ لا، هي أقول هي أعظم من الرغيبة، يرجى إن شاء الله أن تكون أعظم من الرغائب، فهي فيها فضل عظيم ورغب فيها عليه، لا شك أنه رغب فيها وجاء فيها الأحاديث يدل على فضلها. أما الرجعة قد سبق أنه إذا رجع وتيسر ذلك فلا بأس، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كبر فكبروا، يعني الإمام، هل يفيد أن المأمون يرفع صوته في التكبير كالإمام؟ لا، يفيد أن قال إذا كبر فكبروا، يعني يفيد أن تكبيرك عقب تكبير الإمام، مثل ما أنك إذا سلم تسلم، ومثل ما أنك تقرأ في صلاتك والإمام يقرأ، فالمراد أن التكبير يكون عقب تكبيرك الإمام، هذا هو المراد، ليس المراد أنه إذا أمر، لكن لا بأس أن يكبر حتى يسمع نفسه. ويدل عليه ما ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح: إذا كبر الإمام فكبروا، قال: ولا تكبروا حتى يكبر، إذا كبر الإمام فكبروا، حتى لا يهم له أنهم يقارنون، قال: ولا تكبروا حتى يكبر. فالمقصود أن تكبيرا يقع عقب تكبير الإمام، وأنه لا يسبقه ولا يقارنه ولا يتأخر، فسبقه حرام ولا تصح الصلاة، ومقارنته أيضا عند جميع العلم لا تصح الصلاة، والتأخر خلاف السنة، وكونه عقيدة مباشرة هذا هو السنة والأفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت أن بناء البيت في الخطبة لكل صلاة، أن بناء البيت في الجنة لكل صلاة صليها الرواتب، ولفظ الحديث من حافظ كيف الجمع، وقد ذكر ذلك من حافظ هذا في صلاة أربع قبل العصر، من حافظ أربع قبل العصر، هذا اللفظ في حديث أم حبيبة، وكلاهما قد يشتبه لأن حديث أم حبيبة هي التي روى الحديث الرواتب من صلى ثنتي عن ثمانية لهم بيت الجنة، وهي التي روت حديث صلاة الظهر أربع قبل الظهر، من صلى أربع قبل الظهر وأربع بعدها ربما اشتبه. المعنى من حديث حبيبة من حافظ هذا في صلاة أربع قبل الظهر وبعدها. اللفظ الآخر عند مسلم من صلى، عند أبي داود، عند الترمذي من صلى. أما حديث حبيبة الآخر من صلى لله في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأفضل نافلة في الظهر قبلية، وكذلك العصر أفضل في البيت أم في المسجد معظم فضل التبكير لحضور الصلاة، لا منافاة. الأفضل في السنن أن تصلى قبل، فإن صلى أربع قبل الظهر في البيت فلا بأس، وإذا جاء المسجد صلى ركعتين فلا بأس، وإن صلى في البيت في المسجد حصل له الفضل، حصل له الفضل. ولو أنه تأخر مثلا، تأخر وأمكن أن يدرك الصلاة ولا تأخر عنها فيحصل، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته، وكان يأتي ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، ومن كان في البيت صلى فهو ينتظر الصلاة، ومنتظر الصلاة فهو في صلاة. وإذا كان خشيا من الكسل أو ربما ثقلت عليه، وكثير من الناس ربما ثقلت عليه وربما كسل عن حصل أو كسل عن الصلاة إذا صلى المسجد، فيجد همة إذا صلىها بالبيت إذا صلى المسجد، فإذا راعى هذا فلا بأس. وإذا صلى بعضها مثلا في البيت، صلى القبلية مثلا في المسجد وصلى البعدية في البيت فلا بأس بذلك، فيراعي الأفضل والأكمل كما كان عليه السلام يراعي مثل هذا. فربما صلىها بالمسجد بالنهار كما لأنه كان غالب أحواله في المسجد، ربما صلى في البيت كما هي الصلاة الليلية. الأربع قبل العصر بسلام واحد أم بسلامين؟ الأربع قبل العصر السنة أن تكون بسلام، هذا هو الأفضل، عن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا يتعدد بناء البيت. هذا سبق أنه كلما صلى بني له بيت. هل يقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما قلتم أن أقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل صلاة النبي سبع، رمز بسبع، فكيف يثبت لنا جواز الصلاة بواحدة؟ ما أدري عن المقصود. أما قوله أم يقدم قول النبي أو فعله، كلاهما يقدم، كلاهما يعمل بقوله ويعمل بفعله عليه الصلاة والسلام، لكن معروف عند علماء الأصول أن الفعل أن القول أقوى، أقوى لأنه أوضح وأظهر. ومما ينبغي يعلم أن القول أقوى في جهة الدلالة، دلالته إذا جاء القول على الوجوب استدل به على الوجوب، هذا هو الأصل. والفعل يؤخذ منه التأسي والاقتداء والمشروعية، لا يفهم منه الوجوب، هذا هو الصواب والجمهور. لكن دلالة الفعل على البيان أقوى من دلالة القول بالبيان، ودلالة الفعل بالوجوب أقوى من دلالة الفعل على الوجوب. فنقول دلالة القول على الوجوب أقوى، بل هو يدل على الوجوب، والفعل دلالته على البيان أقوى، هذا هو فصل القول في هذه المسألة. أما الصلاة عليه عليه السلام فالمجمع أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام صلاة، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني إياكم التوفيق والسداد، وأن يرزقني إياكم علما نافعا وعملا صالحا، آمين. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. هذا الخبر عن طلق بن علي رضي الله عنه والحنفي اليمامي حديث جيد، كما قد رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وفيه لا وتران في ليلة. وهذا النهي منه عليه الصلاة والسلام في بيان أنه لا يصلى في الليلة وتران، وأن الوتر واحد، وأن صلاة الوتر صلاة واحدة، ولا يجوز أن يكرر الوتر في الليلة مرتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الخبر السابق: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فاختلف العلماء في هذه المسألة، وهي ما إذا صلى بأول الليل وأراد أن يصلي في آخر الليل، أو يعني ثم نام واستيقظ، أو أنه صلى وأوتر ثم أراد أن يصلي بعد الوتر، هل له يعني أن يصلي بعد ذلك أم لا، على خلاف سبق شيء منه في الدرس السابق. والمقصود أن من أوتر أول الليل فلا يوتر آخره، ومن صلى أول الليل ولم يوتر فله أن يوتر في آخره. والوتر صلاة من الصلوات، فكما أنه لا تصلى الصلاة مرة اليوم كذلك لا يصلى، لا تعيد الوتر وتصليه مرة أخرى. لا وتران في ليلة. ومن صلى في أول الليل ثم بعد ذلك من الله عليه واستيقظ من آخر الليل فيصلي ما كتب الله له ولا يعيد الوتر. وقد ذهب جمع من العلم إلى أنه ينقض الوتر، إلى أنه ينقض الوتر، بمعنى أنه إذا صلى في أول الليل وأوتر ثم أراد أن يصلي من آخر الليل، قالوا إنه يشفع وتره في أول الليل بصلاة في ركعة واحدة، فيضمها بالنية إلى الوتر في أول الليل فيكون شفعا، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم بعد ذلك يوتر مرة أخرى، ويكون وتره الأخير، وما صلاه قبل فإنه يكون شافعا لأنه ضمه إلى الوتر الأول بالنية. والصواب أن هذا قول مرجوح وأنه لا يعمل، وإن جاء عن بعض السلف وروي عن ابن عمر أنه كان يشفع وتره في أول الليل بركعة مفصولة، يعني مفصولة بعدما نام استيقظ ثم بعد ذلك توضأ ثم صلى ركعة واحدة. الصواب أنه في هذه الحالة أنه يصلي ما كتب الله له ولا ينقض وتره. ولهذا لما بلغ عائشة رضي الله عنها مما بلغها فعل ابن عمر قالت: هؤلاء قوم يتلاعبون بصلاتهم. وهو في الحقيقة من فعل هذا فقد أوتر ثلاث مرات، لأنه أوتر أول الليل ثم بعد ذلك أوصل صلاة واحدة وضمها بالنية إلى الوتر في أول الليل، ثم بعد ذلك صلى الركعة الأخيرة أو صلى الوتر من آخر الليل وأوتر ثلاث مرات. وكيف تضم ركعة من آخر الليل إلى الركعة الأولى من أول إلى الوتر الأول من أول الليل وقد فصل بينهما الكلام أو النوم والحدث؟ هذا لا يكون. وهذا القول مرجوح، والصواب كما سبق أنه يصلي ما كتب الله له ثم ولا يوتر بعد ذلك، وإن أخر وتره كما في الحجاب كان وأوتر من آخر الليل. فهذا هو هذه الصفة التي جاءت، وهي التي كان هي من هديه عليه الصلاة والسلام، وهي التي حث عليها. المقصود أنه لا يكرر الوتر ولا يعيده، إنما لو شفعه بأن نقض وتره شفعه بأن كان صلى مثلا مع الإمام الوتر في أول الليل، وهذه مسألة ثانية، لو كان أراد أن يصلي مع الإمام مثلا وأراد أن خاصة في رمضان التراويح مثلا، وقال أريد أن أوتر مع أن أجعل وتري من آخر الليل وأريد أن أصلي مع الإمام حتى ينصرف، فهل له أن يسع وتره بمعنى أنه إذا سلم الإمام يقوم فيصلي ركعة يضمها إلى ركعة الوتر فتكون شفعا؟ هذا موضوع خلاف بعضهم قال به وقالوا إنه لا بأس به، ولأنه يكون كالذي يقضي ما فاته فيصلي ركعة يشفع بها ركعته مع الإمام. والقول الثاني أنه يسلم مع الإمام ولا حاجة أن يصلي شفعا، ويسلم مع الإمام وينصرف معه ثم بعد ذلك ويكون وتره من أول الليل، ثم بعد ذلك لا بأس أن يصلي من آخر الليل إذا أراد ذلك ويحصل له الأجر، ولأنه في الحقيقة إذا لم يسلم مع الإمام